مفردها ايش؟ بعير، بعير او جمل، صحيح. لكن ابل لا واحد له من لفظه ومعناه معه، لكن له واحد من معناه، لكن من لفظه ومعناه معا لا واحد له. هذا ضابطها، وهذا لها امثله كثيره. اسم الجنس الجمعي، اسم الجنس الجمعي هو دال على الجنس مع الجمع، وضابطه انه ما كان تمييز المفرد فيه عن الجمع باضافه تاء او ياء النسبه، اما باضافه تاء او باضافه ياء النسبه، مثل تفاح. تفاح هذا اسم جنس جمعي، واحده تفاحه، ما دام ضبط الهاء هذا ضابط. مثل ايش؟ خبز، واحده خبزه. مثل ايش؟ شجر، واحده شجره، وهكذا. وقد يكون تمييز بين واحده وجمعه بالياء، وهذا يكون في اجناس الناس، مثل عرب. عرب هذه دال على الجمع، صحيح. هل له واحد من لفظه؟ من لفظه نعم، باضافه يا النسبة. واحد عرب عربي، واحد ترك تركي، واحد ايش؟ عجم عجمي، وهكذا. هذا ضابطها. الاخير ايش؟ اسم الجنس، وهذا مثل كلمة الماء ونحوها مما لا واحد له. اسم جنس لما له واحد، يعني الماء ما في شيء يقال له ايش؟ مفرد ماء، ما في. الماء هذا اسم جنس، ما يقال جمع. ليش؟ لان لا واحد له، لا من لفظه ولا من معنى، لكن هو يقال اسم جنس. هذه كلها مهمه، لان كل واحد من هذه اذا تجرى قد يكون دالا على العموم، ما لم تكن قبل داله على العهديه بانواعها. ظاهر لكم؟ طيب نعم. اسم الجنس الجمعي رابطه او تعريفه هو ما يفرق بين واحده وجمعه بزياده التاء في اخره، تاء المربوطه، او ياء النسبه، مثل دجاج دجاجه، تمر تمره، شجر شجره، وياء النسبه مثل عرب عربي، ترك تركي، ايش؟ عجم عجمي، الى اخره. نعم، ايه ليه عربي تركي، هذه يعني ايش بعد في الجمع؟ هو ذكر هنا واسم الجمع المحرف باللام، اسم الجمع ذكرناه لك. ما هو؟ مثل ابل، يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الابل، في الإبل، أو قال نعم في الإبل في سائمتها كذا. في الإبل هذا يشمل أجناس، يعني هذا يدل على الجمع. إذا قال اشتري الإبل، واحد شاف عدد 5-6 من الإبل، فقال لآخر اشتري الإبل، فيمتثل إذا شرها جميعا. إذا قال والله لا أشتري، والله لا أشتري الإبل، هنا يصبح إيش؟ حالف أن ما يشتري الإبل جميعا، فلو اشتراها صار حانثا. لو اشترى واحد حنث ولا لم يحنث؟ لم يحنث، لم يحنث، لأن إبل اسم جمع وقبله أتت الألف واللام، فلا يحنث بشراء واحدة. وهذا مهم في الأيمان، يأتي كثيرا من الاستفادة من هذه القاعدة، من قواعد العموم يستفاد منها في فهم النصوص وفي الأيمان، في قواعد في الأيمان، لأنه يخرج بها كلام الناس أحيانا. ايش اللي بعده؟ نعم، نيته هذا إذا صار له اللفظ محتمل، إذا كان اللفظ محتمل نعم يرجع إلى قصده أو يرجع إلى العرف. مثلا لو قال والله لا آكل لحما،